بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: يا بائعا نفسه بهوى من حبه ظنام ووصله أذى وحسنه إلى فناء. لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخس كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خسة الثمن. هذا الذي يقدم هوى نفسه أو يقدم أمور الدنيا على الآخرة، أشياء ثانية، الدنيا، المنصب، الأموال، يقدمها على الآخرة ثمن بخس. حتى إذا قدمت يوم التغاب تبين لك الغبن في عقد التبايع. لا إله إلا الله سلعة الله مشتريها وثمنها الجنة. والدلال الرسول ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة. إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عند من صرت عبده ويملك جزء منه كل كما الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده، يملك جزء منه كلك أي قطعة من الأرض تملكك أو تأخذك، كأنه يشير إلى التراب أو القبر، جزء من الأرض تأخذك كلك. ويملك جزء منه كلك ما الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده. وبعت به نفسا قد استامها بما لديه من الحسنى وقد زال وده. يا مخنث العزم أين أنت؟ ويا في اللغة العربية مخنث والذي عنده انطواء وميل، أي أنها هذا الرجل عزمه لين ينثني. ولذلك سمي الذي يتشبه بالنساء مخنث تكسر. وأيضا جاء في الحديث نهى عن اختناث الأسقية، والسقاء من الجلد يطوى فمه، يكسر فمه يشرب منه، بمعنى الانطواء، يطوي العنق ويشرب من السقاء، من فم السقاء. إذن هنا المقصود أنه لين العزم. أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح. هنا أراد ناح بمعنى صاح في الناس أن يركبوا الفلك. ورمي في النار الخليل وأضجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاس الضر أيوب وزاد على المقدار بكبكاء داود وسار مع الوحش عيسى. كان المقصود تنقله وفراره من اليهود، كان كما جاء في التاريخ وفي التفسير أنهم آذوا حتى كان يتنقل مع أمه من موضع إلى آخر. وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم: تزهى أنت باللهو واللعب، فيا دارها بالحزن إن مزارها قريب، ولكن دون ذلك أهوال. وقال: الحرب قائمة وأنت أعزل في النظارة. الحرب قائمة وأنت أعزل في النظارة، هكذا شدد الضاء، فإن حركت ركابك فللهزيمة. من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد لم يقل في ظلال الشرف. أي الذي يطلب المجد ويطلب المواضع العظيمة والمقامات الرفيعة يحتاج إلى أن يجد حتى يباشر حر الهجير. قال: تقول سليمة: لو أقمت بأرضنا ولم تدري أني للمقام أطوف. أي ما يتعب إلا من أجل أن يستريح بعد ذلك، وهكذا حال العابد يتعب في الدنيا ليستريح يوم القيامة. قيل لبعض العباد: إلى كم تتعب نفسك؟ قال: راحتها أريد. ما أتعب نفسه في الدنيا إلا ليريحها يوم القيامة، راحتها أريد. يا مكرما بحلة الإيمان بعد حلة العافية، وهو يخلقهما في مخالفة الخالق. أن يكرمك الله بالإيمان وأكرمك الله بالعافية وأنت تبلي النعمتين في مخالفة الخالق. لا تنكر السلب يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن يسلبها، حيث أنك استخدمتها في معصية الخالق فلا تنكر أن يقع عليك سلب لهذه النعم. وقال رحمه الله: عرائس الموجودات قد تزينت للناظرين. والمقصود زينة الحياة الدنيا بما فيها من الأمور المختلفة. عرائس الموجودات قد تزينت للناظرين ليبلوهم أيهم يؤثرهن على عرائس الآخرة. فمن عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إيثاره. وحسان الكون لما أنبدت أقبلت نحوي وقالت لي إلي، فتعاميت كأن لم أرها عندما أبصرت مقصودي لدي. وقال رحم الله: كواكب همم العارفين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيها زحل. يا من انحرف عن جادتهم كن في أواخر الركب، ونم إذا نمت على الطريق فالأمير يراعي الساقة. وقيل للحسن: سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر معقرة. فقال: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم أو اللحاق بهم. المقصود في الجملة التي قبلها: كن في أواخر الركب، يعني على الطريق ولو كنت متأخرا. أهم شيء أنك لا تنحرف عن الجادة، كن على الصراط ولو تأخرت، وهو معنى قول الحسن أيضا. وقوله: فالأمير راعي الساقة، حال أمراء الجند والجيوش أنهم ينظرون إلى مؤخرة القوم، وأنت وإن كنت على الطريق فالله يرعاك ما دمت على الطريق ولو أبطأت. قال: فائدة: من فقد أنسه بالله بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف. ووجده، من فقد أنسه بالله بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف. أي كونه يجد الأنس بالله عند أن يكون خاليا، هذا يدل على صدق عنده. ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول، يعني يخشى عليه من أن يكون مدخولا النية، لماذا فقدت الأنس عند الخلوة وبين الناس تجده؟ فهو معلول. معلول، معناه إشارة إلى هذا المعنى، قد يكون ما خلصت النية بسبب أنه عند الخلوة لا يجد الأنس بالله. ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود. ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله. أربع حالات، أن يجده جميعا، يجد الأنس عند أن يخلو بالله أو بين الناس، هذا هو المحب الصادق القوي. تمت أربع حالات. ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها، أي الذي يفتح عليه عند الخلوة فالازدياد منها. ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم، أن يختلف الناس، بعضهم يزداد أجرا عند خلوته وبعضهم يزداد أجرا بين الناس عند النصح والإرشاد. ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه في أي شيء استعمل كان مزيده في خلوته ومع الناس. فأشرف الأحوال أن لا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه، فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه. وقال رحم الله: مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يعني على أصل فطرتها منيرة فتزداد بالشرع نورا على نور. وحد قص وحد نعم وحد قص هكذا قال، قال هو قص بن ساعد الأيادي، وحد أحسنت، قال وحد قص وما رأى الرسول، وكفر ابن أبي وقد صلى معه في المسجد. أي قص بن ساعدة كانت له أخبار وخطب فيها الوحدانية، وكفر ابن أبي وقد صلى معه في المسجد، وقال مع الضب ري ولا ماء، وكم من عطشان في اللج في اللجة. الضب يقولون يعجبه العيش في الصحاري، الماء يتعبه، الرطوبة تتعبه، لذلك يمثلون به بعكس السمك. ويقولون أيضا في الاجتماع المستحيلات اجتماع الحوت مع الضب، فالضب ما يستريح في أماكن الرطوبة، يريد الأماكن اليابسة، فهو في ري ولا ماء عنده، وكم من عطشان في اللجة. إشارة إلى أن بعض الناس الذكر بين يديه والخير بين يديه ولا ينهل منه، وبعض الناس يكون مع الخير وعلى ثبات وعلى هدى وإن كان بعيدا عن ذا عن أماكن الذكر وعن أماكن الخير. والعبرة أن يكون الإنسان قلبه مع الله جل وعلا محافظا على ما أوجبه الله عليه ولو كان بعيدا عن مخالطة الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.